فقالت لجليبي إني لا لعمر الله لا يزوجها. ثم جليبي لا أبدا يزوجها أبدا نعطيها لك. ارجع إليه ارجع إلى رسول الله وأخبره وقل له لا نزوج ابنتنا لجليبي. فأراد الصحابي أن يقوم ويخرج من البيت ليذهب إلى رسول الله ليخبره وليرد عليه، فإذا بالجارية كانت تسمع، وكان من عادة العرب أن يضعوا بناتهم في الخبر، كانوا تجيبوا البنات ديالو كنزلوتين في الخبر. تعرف الخبر شنو هو؟ البيت، كيكون البيت بحال هذا المسجد، كيجيب واحد الطرف واحد البيت كيعملوا الستر، كيعملوا واحد الستر بحال شي رواق بحال شي صبانه كيعلقوها وكيخليو ديك الجارية الاول كيسمي هذا الخضر فيه تاكل هذا تاكل البنت. فهذه البنت كانت في ذلك الخضر، وابوها وامها يتحدثان في الموضوع. فلما اراد ابوها ان يخرج ليرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بالبنت تنادي على امها: يا امي من يخطبني اليكم؟ شكون اللي كيخطبني اليكم؟ فحدثتها امها بالموضوع بالخبر، فقالت لها: ان رسول الله يخطبك لكن لجليب لا لنفسه. وماذا قلتما يا امه؟ قالت لها: نحن رفضنا ذلك، كيف تكوني زوجه نحن انت كذا وانت كذا وتكوني زوجه لجليب؟ فقالت الجاريه: اتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره؟ أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ أعطوني لرسول الله، فإن رسول الله يعلم بي ويعلم بمصلحتي ولم يضيعني أبدا. رسول الله يدي يعيش. فإذا بأم تنادي على الأب وتقول له: اسمع ما قالت البنت، اذهب وقل لرسول الله قد زوجناها لجليب. فخرج الصحابي الجليل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره وقال له: يا رسول الله شأنك بها. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليب، فصارت المرأة وصارت الفتاة زوجة لجليب لهذا الصحابي الذميم في خلقته الضعيف الفقير الى غير ذلك. فدعا عندما دخل بها جليبيب، دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما في مسند الإمام أحمد وغيره: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم صب الخير عليها صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. كاين شي امرأة في الأنصار اللي كانت غنية حال هذه الفتاة التي تزوجت بجليبي، وما كانت شي امرأة في الأنصار اللي كانت كتنفاق المال ديالها في سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين وفي أبواب الجهاد وفي كل أبواب الخير من هذه المرأة. هذه كل واحد من الصحابة وقعت له أزمة، وقعت له مشكلة، وأراد قرض أو أراد مال أو أراد أي شيء، يرجع إلى هذه المرأة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أقاب عليها الخيرات. هذا هو جليب. الشهد بأن الذي أردناه الآن من جليب هو أنه ثبت في صحيح مسلم، من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له، في مغزل يعني في غزوة، في مغزل له، فأثاء الله عليه، أي انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في هذه المغزة، في هذه الغزوة، فأثاء الله عليه. فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ يعني رسول الله قال للصحابة لما خمدت المعركة وبردت المعركة